ذلك غالب ضيف عليك يا حبيبي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسترونه بذلك Yeah. عليك يا غالي، الله يفتح عليك. عليك يا مولاي. وما تحت الثرى الله أكبر عليك وَإِنَّ الْعَبِيدَ قَالُوا لِمَا إِنَّهُ النار، سبحانك يا صاحب النار. الله أكبر. تعليق: ومن أتاك حديث موسى. تعليق: يا سيدنا يا سيدنا ما شاء الله. ومن أتاك حديث فَقُلْ لَئِنْ لَقِيتَ إِنَّكَ لِي سبحانك يا صاحب الفضل والكرم. يا الله يا الله عليك يا رب عليك يا رب سبحانك. الله أكبر الله أكبر. فاستمع ان شاء الله. الله يزيدك مني الله يزيدك مني. الله اكبر. واقم الصلاه بذكري. الله اكبر. الله يزيدك منه. الله أكبر. أهلا بالنبي يا نور النبي سبحان صاحب النعم الله الله الله الله. ظلما وما تلك بيمينك يا موسى حتة عصا عليك كمان يا Oh. صدق الله العظيم.